وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. الآية. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا تفضل على محمد صلى الله عليه وسلم بنعم عظيمة، فهو جل وعلا فضله على سائر بني آدم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولولا فضل الله عليك ورحمته ما تفضل الله جل وعلا عليك به من الوحي والعلم لهم الطائفة منهم أن يضلوك. حرصوا على إضلالك بأن تبرئ المتهم السارق وتتهم غيره، لكن الله جل وعلا تفضل عليك وأطلعك على الحقيقة. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم، يعني من أعوان السارق، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن قتادة اتهم أهل بيت هم أهل صلاح ودين، وإنا قد علمنا أن السرقة في بيت فلان أحد الأنصار، أو هو وفي رواية أنه أحد اليهود، واليهودي لم يسرق. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم قتادة بأنك اتهمت أهل بيت أهل صلاح ودين، فتأثر رضي الله عنه وقال: وددت أني خسرت كثيرا مما لي ولا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته عن بني أبيرق. وذهب إلى عمه وأخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذا، فقال عمه صاحب المال المسروق: الله المستعان. فجاء الخبر من الله جل وعلا وكشف أن هذا الرجل الذي أراد الرسول أن يبرئه هو السارق، وأن شهادة أولئك بأنه لم يسرق وأنه بيت صلاح شهادة حمية، شهدوا له بالصلاح وهو بخلاف ذلك، واتهموا غيره وهو بريء. ولولا فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم لبرأ المتهم السارق على رؤوس الأشهاد، ولا حصل الاتهام أو الرمي بالسرقة على غيره، لكن الله جل وعلا تفضل عليه وأوحى إليه بأن السارق هذا. لهم الطائفة أن يضلوك، فهم حريصون على إضلالك بأن تحكم بغير الحق. والحقيقة أنهم ما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وما يضلون إلا أنفسهم، فالإضلال هذا عائد عليهم. فمن حامى عن مبطل أو ادعى ما ليس له بقوة حجته فهو يضر نفسه ولا يضر الله جل وعلا شيئا، كما أنه لا يضر القاضي، فالقاضي يحكم على ضوء ما يسمع، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه، قال إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فالذي يحامي عن مبطل أو يدافع عنه أو يشهد له بالبراءة وهو يعلم اتهامه فهو في الحقيقة يضر نفسه، حتى ولا يضر المشهود عليه، وإنما يضر نفسه، لأن المشهود عليه إذا ذهب حقه في الدنيا لن يذهب في الآخرة، يأخذ حقه في وقت هو أحوج ما يكون إليه. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. في هذا أن القاضي إذا حكم بغير الحق بعد اجتهاده وبذل وسعه فإن الله جل وعلا يأجره ولا يضيره، حكمه هذا. وقد مر بنا أن القضاة ثلاثة: قاض بذل وسعه واجتهد وأصاب الحق فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق، آخر بذل وسعه وحرص على إيصال الحق لصاحبه لكنه ما وصل إلى الحق، ما وفق له بموجب شهادة زور أو نحو ذلك، فهذا له أجر واحد. والثالث الذي حكم بغير الحق هذا هو الهالك والعياذ بالله. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل الله عليك الكتاب، هذا من فضل الله جل وعلا عليه، أوحى إليه جل وعلا بهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الذي قال عنه جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء أقوم، في أمور الدنيا وأقوم في أمور الآخرة وأقوم في أمور الدين وأقوم في التعامل مع الناس وفي بيان كل حق. وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والمراد بالحكمة قيل السنة، فهي وحي من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلسانه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: على إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو الحكمة والسنة. وقيل الحكمة المراد الفقه في الأحكام واستظهار الحكمة من هذا التشريع الذي لا يفهمه إلا من وفقه الله، لأن من الناس من يعرف الحكم لكن قد لا يعرف الحكمة من هذا التشريع. فالله جل وعلا أعطى رسوله القرآن وأعطاه الحكمة وهي الفقه في الأحكام والغرض من هذا الحكم والحكمة منه. وعلمك ما لم تكن تعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن ما كان يعلم العلم، وإنما الله جل وعلا أوحى إليه بالعلم وأعطاه ما لم يعلم من قبل. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله جل وعلا فضلك وأعطاك من الفضل ما لم يعطي أحدا غيرك من بني آدم. فالله جل وعلا كمل رسوله صلى الله عليه وسلم بجميع الفضائل التي يمكن أن يتصف بها بشر، وكان فضل الله عليك عظيما. فهو جل وعلا فضله على سائر أنبيائه ورسله، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء والرسل. والله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، وأفضل الرسل هم كما جاء أولو العزم، وأولو العزم خمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضلهم، وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون يوم القيامة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، قال الإمام ابن أبي حاتم عن قتالة بن النعمان ابن النعمان، وذكر قصة بني أبيرق، فأنزل الله لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يعني أسيد بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتالة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتنى عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له، وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب إلى آخر السورة، وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك وحيه وما كنت ترجو إلى أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.